عين يشرب بها عباد الله. العين يشرب بها ولا منها؟ يشرب منه الذي يشرب به الإناء. نعم، لكن العين يشرب منه. والآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله. فمعلوم أن الفعل هنا عد بعين ما يتعدى به. فقال بعض المحيين إن التجوز بالحرف وأن الباء بمعنى منه، الباء بمعنى منه فتكون بالتبيضية. وقال بعض المحيين بل التجوز بالفعل يشرب وأنه ضمن معنى روية يروى، فما يشرب بها أي يروى بها إذا شرب منها، يروى بها إذا شرب منها. وهذا في الحقيقة أصح وهو مذهب البصريين، ورأينا أن هذا التجوز وأن يعبر بالتجوز موافقة لهم في التعبير. فهنا نقول وصلنا لهم المعروف أن وصل أو وصل يتعدى بأي شيء منهم. وصل وش يتعدى بأي حرف من الرجاء أو جر؟ بإلى، وهنا عد باللام. فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إلى، وإما أن نجعل وصل بمعنى مشربا معنى البيان، مشربا معنى البيان. فمعنى وصلنا إليهم ببيان، وصلنا لهم القول. القول يقول المؤلف القرآن، ولعله أعم مما قال المؤلف، إنما رضى قول أي قول أي قولنا أي قولنا. نعم، فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصلح به أموره، حتى وصلت الآية إلى أين يا غانم؟ حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول لكم لا تغفلون. فغفلة الطالب مثل لمح البصر، فوت عليه كلمة ينبنى على كلام المعلم. أقول زيد، أقول ما زال الله تعالى يوصل القول إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى القرآن. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أغفلناهم، بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون. لعلهم للتعليل أي لأجل أن يتذكروا. والتذكر بمعنى ذكر الشيء، لكن لا من مجرد الذكر ولكن للاتعاظ به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاتعاظ. والأصل التذكر تذكرت الشيء أي كنت منه على ذكر، لكن المراد لازمه وهو الاتعاظ. أما مجرد الذكر بدون اتعاظ فهذا لا ينفع. والمؤلف يقول يتعظون أي تؤثر فيهم الموعظة والقول فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم، الذين آتيناهم، آتيناهم بمعنى أعطيناهم. والإيتاء هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، إيتاء شرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا، لأن قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير يعود على القرآن. آتيناهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن يؤمنون أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الدليل المبتدأ الذين أتيناهم الكتاب، وجملة أتيناهم صلة الموصول، وهم مبتدأ ثاني، وبه يؤمنون خبر المبتدأ الثاني الجملة، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر أتبعها إن شاء الله. إيه صح. وبه يؤمنون الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. والفائدة من تكرار المبتدأ لأجل أن يكون إسناد كأن إسناد الإيمان إليهم مرتين، كأن المختار مرتين، مرة بالضمير هم ومرة بالمبتدأ الأول الذين ما هو صاحب. طيب هم به وأتى بقوله يؤمنون في الفعل المضارع الدال على استمرار. أجل ما تدربين شوي لجنب، أين بس أضربها على جنبها ليس أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن أبوه وإذعان، وأنهم ما زالوا على هذا الأمر. وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها في المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن، إقامة دليل على الذين كذبوا، يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن، مما دل على إيش؟ على أنه حق ولا باب؟ على أنه حق، لأنهم هم مع أنهم أهل الكتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن، وأنتم أهل جهل وليس لديكم كتاب، فكان حقا عليكم أن تكونوا إيش؟ قبلهم في الإيمان، لأنه من الصعب أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر، لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم. ثم الموضوع أيضا ففي هذا تأنيب لهؤلاء، في أيضا دليل على أنه حق، لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم، إلا عن علم، وهو كذلك، فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى أوصافها الخلقية موجودة عنده. بقطع النظر عن منهاجه وسيرته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه، هذا كل موجود في التوراة والإنجيل المعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم فيؤمنون، وكانوا كما قال تعالى وكانوا من قبل إيش؟ يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون عليهم بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحاصل إن في هذه الآية أقول إنها وجه تعلقها بما قبلها من وجهين. الوجه الأول تأنيب هؤلاء الجاهليين وش عليه؟ على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينهم، فكنتم أولى باتباعه. والوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين عندهم علم وكتاب منتقلوا إلا عن علم بأنه حق. وهذا فالمناسبة واضح جدا بين هذه والنص الذي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب، ولهذا آفت هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتاب. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل على أن كتاب اليهود اليهود المسلح، يعني قولها الذين آتنا من الكتاب من قبل هم به يؤمنون مثل علمهم إحدى غيره. المشركين ما جاء، ما جاء جنس جنس القوم، ماذا ما جاء من قبل هذا الكتاب؟ الحجب يقول قول ما أتى من الذين من قبل. نعم ولا نبي ولا نبي، لكن هذا من باب الجنس، يعني معناه أننا ما تركناهم، بل إن القول وصل إليهم كما وصل إلى غيرهم، مثل ما قلنا في التفسير إن الله ما زال سبحانه وتعالى ينزل الكتب على من سبق. قال أيضا، شلون أيضا هم به يؤمنون أيضا، شلون أيضا يعني كما آمنوا بكتبهم، كما آمنوا بكتبهم، وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية، وأن فعلها أعضى وإيض، أيضا مثل باع يبيع بيعا، وأن معناها رجع، معناها رجع. نعم، فالمعنى أنهم هم أيضا يؤمنون بالقرآن. قال المؤلف نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام وكذلك من غير الشام، آمنوا أسلموا من اليهود مثل عبد الله بن سلام. واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حبرا من أحبار اليهود، وكان كما قال اليهود عنه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم، معترفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم، فلهذا كانوا يضربون به المثل، لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على الغناء، وقد يحمله أيضا حب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره، لأنه إذا تبع غيره صار مرؤوسا لا رئيسا، ولا لا؟ لكنه رضي الله عنه أبدا تواضع للحق، تواضع للحق، فكان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة إيمانه معروفة، فإن الرسول خبأه ودعا له وسألهم عنه وأثنوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول فكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشاه من ذلك، ناس نعم لأنه خيرهم، فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا، هنا عليه شر لأنه أسلم. كذلك نزلت في جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، هذا ما أعرف له مثال، تعرفون له مثال؟ قدم النصارى من نجران وأسلم، وفيه نزلت وإذا سمعوا ما أنزل الرسول فرعونهم فرعون الدم، ولكن الحبشة المعروف أنه أسلم فيها النصارى مثل من؟ مثل النجاشي، وأنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح، وهو كذلك، فإن أخ لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما هم من أعيان الذين أسلموا، المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوما آمنوا بالقرآن أيضا، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به، ما شاء الله. إذا يتلى قالوا، إذا كما نعرف شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة، أولا بفعل الشرط، جواب الشرط متصل بفعله مباشرة، أولا يتلى عليهم قالوا. أسألكم هذا قاعدة عامة، جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة، بمعنى أنه متى وجد فعل الشرط وجد جوابه، هنا الاتصال اللفظي الاتصال الوقوعي، إذا وجد الشرط وجد المشروع. نعم، أقول لكم

أن تحول وما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول التحويل كما قال المؤلف بصبرهم بصبرهم. وأسألكم الآن هل تصح أن تكون ما مصدري ما اسم موصولا؟ أي بالذي صبروا يصح؟ أي بالذي صبروا وكان أجرهم مرتين بالذي صبروا لا ناس وش يعني بالذي صبروا؟ ثم لو كانت موصولة لكانت على تقدير الضمير بالذي صبروه وهذا ما يستطيع. فإذا هنا تعين تكون مصدرية أي بصبرهم وهو أحد محامل ماء العشرة أحد محامل ماء العشرة مكبرها لا تبقى في أذهانها حافظة تقرأها علينا فحافظ على بيت سليم من السعيد فتفهم شرط الوصل بعد دموسها تشكم الوصل في نكرها طيب يعني شرح يريد بصبع سباه الثاني طيب فتفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري اللي معنا من هذا البيت قوله مصدر. نعم. وقول بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله؟ نعم نقول فيها ثلاثة تجتمع بما صبروا عن طاعة على طاعة الله فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواهي نواهيها عنها قد يشق على النفس تركها ففيها صبر إيش عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المجرمين يؤذون المؤمنين وربما يضربونهم وربما يقتلونهم أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله المؤمن. فعلى هذا يكون الصبر يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمنين. طيب بما صبروا ويدرؤون وأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي محبوسا على القتل ينصب وقتل فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى لأن كم من إنسان يقول له ضميره افعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تجذب المرأة عن المعصية ولكن تأتيها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ تتصارع النفسان والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأقدار من الناس من لا يصبر على الأقدار من لا يصبر بل إذا نزل به القدر يمكن العذاب لتكفر كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤلمة وتجده يقبل. فيه ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا هؤلاء غاية في الصبر لا بالعكس نقيض الصبر. هؤلاء ما صبروا على الأقدار فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله ويخلدون فيها. لكن الصبر على الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن الإنسان يصبر عليه يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم. فمنهم أن الصبر إذن ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله الصبر على الطاعة أفضل لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية لأن فيه إلا جهاد واحد على العمل ولا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل يقال لا تزني لا تزني، ما كلف فعل شيء. نعم الصبر على أقوال المؤذية أو المؤلمة هو أدناه لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وطال عليها الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ ينسى يسلو سلو البهائم. البهيمة مثلا تجد ترغي الولد فقده لكن يحط له علف جيد ومان جيد نسك. فإما أن تسلو صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له بلا ريب. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يذكر مثل هذا حين ألقوه في عذاب الجب. نعم الصبر على الأفكار يعني أكون أعلم من الصبر على المعاصي يعني هذه تطرقها ولكن هذا يؤلم في يؤلمك لكن شيء غير اختيارك غير اختيارك. يعني أنت المعاصي ترتب اختيارك تقدر تفعل لكن ما فات. أما هذا ما تقدر ترفع البلاء البلاء الذي نزل عليك ما تقدر. فأنت تفرض نزل بإنسان بلاء هل يقدر يرفع هذا يخطط وجهه ولا يشقق ثوبه؟ لا لا لا لا لا لا لأن الاستسلام الشرع أفضل من الاستسلام القدر. الاستسلام الشرع هو الذي يمدح عليه الإنسان ويثنى عليه لكن الاستسلام القدر كل الناس يستسلم القدر حتى يعني أما تصنع قول جاهل وتجمدي للشام كما أريد مؤمن يري بالدهل لا أتبقى. حتى الكفار الآن يعني بعضهم تنزل به المصائب ولكن يقول ما هم يصبر ويكابده ويكابده ما يرجو بذلك الأجر والثواب. بس في وجه التجريح الصبر على المصائب الصبر على الطاعات يمر من الإنسان على ذلك التدريب يعني خلاص يخلع عنه مثل أتمر على الصلاة على الصيام خلاص ما لكن إذا قرأت مصيبة عظيمة فقد والدك هذا شيء ما تمر قد يتمر عليه قد يتمرن عليه بمصيبة في فدن أو في غيره وقد لا يتمرن. حتى العبادة الكبيرة مثل الحج ما أتي لما مرة واحدة في العمر ثم ذلك أعتبر صبرا على الطاعة مع مشقة البدنية والمالية والأمنية مصرف الوقوع وعدم الوقوع هذا شيء آخر. مع أننا نقول هل رجل يكابد الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة وإنسان آخر تمرن على الطاعة حتى صارت يعني أمرا سهلا عليه أيهما أفضل؟ سهل عليها سهل عليها. أما الأول فهو أشد عملا أشق عملا والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة كأنها سجية في نفسه هذا لا شك أكمل حالا من الأول لأن هذا كأن الطاعة صارت غريزة